بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 76 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا، ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته، وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. فصل في دية الأعضاء: من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة، ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها، وكذا أصابع الرجلين، وفي السن خمس من الإبل، وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أمه. هذه تابعة فيما يتعلق في الجنين الذي حكم برقه. قال هنا: ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أمه. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه الجنين أحيانا يحكم بكفره، يعني يقال إن هذا كافر حكما، وأما أمره في الآخرة فهذا إلى الله عز وجل، لكن في الدنيا نحكم بكفره، وذلك كما لو ولد من أبوين كافرين. فالمولود من أبوين كافرين ماذا يكون حكمه؟ كافر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا إنسان جنى على جنين حكمنا بكفره، فكيف تكون ديته؟ قال: غرة قيمتها عشر قيمة أمه. إذن هذه الغرة مربوطة بقيمة أمه، بمعنى ننظر الآن ما قيمة أمه، فيلزم غرة، ثم نخرج عشر قيمة أمه، وهذه كما ترى مرتبطة بالسابق وأمرها يسير. نتجاوز لما هو أهم منها. قال: وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي. هذا يتعلق بالجنين إذا ألقته أمه حيا، الذي سبق معنا أن أمه ألقته كيف؟ ميتا. الآن حكمه إذا ألقته حيا، يعني جنى عليها فأسقطت ما في بطنها، ثم نظرنا إليه وإذا هو حي ثم مات فيما بعد، فما الحكم؟ قال المؤلف: وإن ألقت الجنين حيا، قال لوقت يعيش لمثله، لوقت يعيش، يعني ليست حياة قليلة جدا لا يحكم له بأنه حي، بل لا بد أن يكون حياة يعيش لمثله. ما ضابط ذلك؟ قال: وهو نصف سنة فصاعدا. نصف سنة كم تكون؟ 6 أشهر، يعني هذا الجنين عمره 6 أشهر فصاعدا، فإذا كان كذلك فإنه يلزمه الدية التي سوف تتبين بعد قليل. إذا نعود الآن فنقول: الجنين إذا ألقته أمه حيا، فإن كان يعيش مثله بحيث تلقيه 6 أشهر فأكثر فهذا له حكم، إن كان لأقل من 6 أشهر فهذا له حكم وقد سبق، سبق حكمه وأنه فيه عشر دية أمه. كلام الآن فيما لو سقط حيا وهو يعيش أمثاله، فما الحكم؟ قال: ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته. إذن الحكم تغير تغيرا كثيرا لما سقط الآن ونظرنا وإذا هو حي، ثم سألنا عن عمره قالوا له 6 أشهر فأكثر، فنقول الآن يلزمك أيها الجاني ماذا يلزمك؟ دية كاملة، لأنه الآن يعتبر حيا ويعتبر نفسا منفوسة. إذن الجنين في تفصيل، إذا ألقته ميتا فقد مر معنا أن فيه الغرة، إذا ألقته حيا فإن كان يعيش أمثاله بحيث يكون عمره 1/2 سنة فأكثر، فهذا يعامل معاملة الكبير بحيث قال أعطنا دية كاملة. فإن قال كيف أعطيكم دية كاملة، هذا عمره 6 أشهر، نقول 6 أشهر يعيش في العادة أو يعيش في الغالب، أليس كذلك؟ يعيش، لكن أنت الآن جنيت عليه فمات بسبب جنايتك، فيلزمك أن تعطي أهله ورثته أن تعطيهم دية كاملة. هذا الحكم المترتب على سقوطه حيا لزمن يعيش أمثاله. قال: وإن كان رقيقا، قال: فقيمته. كيف رقيق؟ يعني جنى على من؟ على أمه، جلع على أمه فأسقطته حيا لنصف سنة فأكثر، فأيضا يلزمه قيمته. يعني نسأل هذا الجنين بهذا السن كم يساوي؟ لو قدرنا أنه سوف يبيعه لأنه مملوك والمملوك يباع، لو قدرنا أنه مملوك كم يساوي؟ قالوا هذا يساوي كذا، يساوي 1000 أو 2000، فنقول يلزمك الآن قيمته لأنه الآن له قيمة. طبعا قد تقول: من يشتريه؟ وإذا كان بهذا السن ربما يشتريه من يؤمل فيه يعني خيرا، ربما يشتريه على أمل أنه سوف يكبر وسوف يخدمه وسوف كذا وكذا. المهم أن له قيمة، فقيمته تلزم في هذه الحال. قال: وإن اختلف في خروج حي أو ميتا، قال: فقول جان. ما صورة هذه؟ كيف ذلك؟ يرى متى كيف اختلف في خروج حي أو ميتا؟ جان الآن على أمه وسقط، فقال الجاني قال إنه سقط ميتا، وأمه مثلا أو مثلا أهله يقول بل سقط حيا أي ثم مات، فالقول قول من؟ قال: قول الجاني. طبعا الجاني في الغالب ماذا سوف يقول؟ ميتا، لأن الذي يلزمه في هذه الحال سوف يكون قليلا، سوف يلزمه عشر دية أمه. فالمؤلف يقول قول جان. لماذا قول قول جان؟ لأنه غارم على ما سبق، والغارم يعني يؤخذ قول في هذا قول جان لأنه غارم. وربما أيضا يقول إذن الأصل في هذه الحال الحياة أو الموت، الموت الأصل الموت، ربما يقال هذا أيضا. فلعل كل حال قول الجاني. إذا انتهينا من هذه، ثم ختامها مسألة يعني أخف منها. انتقل المؤلف في هذه المسألة إلى الجناية على غير الآدمي. قال: وتجب في جنين الدابة، قال: ما نقص من قيمة أمه. نعم، هذا إنسان جنى على دابة حامل ثم أسقطت ما في بطنها، دخل مثلا إلى حظيرة الحيوانات ووجد شاة حاملا ثم ضربها أو مثلا سحبها ثم أسقطت حملها، فماذا يلزمه الآن؟ يلزمه قال المؤلف ما نقص من قيمة أمه. أمه مثلا إذا كانت حاملا كم تقول يا مشعل؟ كم تسوى شاة حامل؟ 1000 ريال مثلا، لما أسقطت الآن سوف يبيعها شاة حائلا يعني غير حامل، الشاة الحائل لا تساوي إلا 500 مثلا. إذا ماذا يلزمه الآن؟ يدفع 500 ريال. هذا معنى الكلام ما نقص من قيمة أمه. وهذا ربما يحصل لا سيما في الإبل مثلا، ربما يدخل مثلا إلى الإبل ويتفرج عليها ثم يحصل مثلا أنه يعتدي على شيء منها. وجنين الإبل قد يكون يعني ذا ثمن باهظ لا سيما إذا كان من الإبل التي تعد للزينة أو ما أشبه ذلك. فالمهم أنه يلزمه ما نقص من قيمة أمه. انتهينا من هذا الباب أو من هذا الفصل فيما يتعلق بحكم الجناية على الجنين سواء كان ميتا أو حيا. ننتقل بعد هذا إلى دية الأعضاء. نواصل الأعضاء، مثل ماذا يا عبد العزيز الأعضاء؟ اليدين والرجلين إلى آخره. فما الحكم؟ قال: فصل في دية الأعضاء. قال: من أتلف ما في الإنسان منه واحد، يعني في الإنسان عضو واحد كالأنف واللسان والذكر، قال: ففيه دية كاملة. الحكم واضح، إذا كانت خلقة الإنسان فيها عضو واحد من هذه الأشياء ثم اعتدى عليه، قطع أنفه، قطع لسانه، قطع ذكره، فهذه فيها الدية كاملة. كم الدية؟ 100 من الإبل. إذن لو قطع أنفه ففيه الدية كاملة. طيب، قال: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين إلى آخره. هذه التي في الإنسان فيها شيئان، ماذا قال المؤلف؟ قال: ففيه الدية وفي أحدهما نصفها، يعني جنى على كلتا يديه، فماذا يلزمه؟ دية كاملة. جنى على يد واحدة ففي نصفها، كذلك الرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين، هذه فيها الدية كاملة إذا جنى على العضوين، وأما إذا جنى على عضو واحد ففي نصف الدية. إذن الحكم واضح، هل هو عضو واحد أو عضوان. قالوا: في الأجفان الأربعة الدية. الأجفان الأربعة الدية كاملة. قال: وفي أحدها؟ قال: ربعها. الأجفان، أين الأجفان؟ أين يا عبد العزيز؟ على العين، ولهذا يقول: ما تعلو العين على الحاجب. طيب، الأجفان أربعة، هل في الإنسان أربعة أجفان؟ ها؟ كيف؟ أي؟ يعني فوق وتحت؟ أي نعم، فوق وتحت، يعني الآن هذا واحد كذا، والثاني تحت هذا في العظم. الآن هذا فوق، الآن هذه الأهداف، هذه أي، وتحت صارت ثلاثة. أي نعم، في الأعلى وفي الأسفل. ها؟ هذه لا، لا، هذا هذا يسمونه الوجنة. هذا الأجفان يعني اثنان، وهذا وش سمى؟ هذا الحاجب. أي نعم، لأن إذا قلنا إن هذا وهذا وهذا أصبحت ثلاثة. وأظن سوف يذكر الحاجب، ذكر الحاجب هنا شيئان. وين هي؟ أين هي؟ والحاجبين. إذن الأجفان هي التي تطبق على العين، يعني وعاء العين هو الجفن. ومن رحمة الله عز وجل أنه متحرك من جهتين، سفلى وعليا. فهذا إنسان اعتدى على الأجفان أربعة، فإن تلزمه الدية كاملة. وإذا اعتدى على واحد منها فإنها يكون ربع الدية. طيب، قال بعده: وفي أحدها ربعها. قال: وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها. أصابع اليدين كلها، يعني قطع الأصابع العشرة، الدية كاملة. قال: وفي أحدها عشرها. كم عشرها؟ عشر من الإبل. قال: وفي الأنملة إن كانت من الإبهام، إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها. هذا واضح. الأصابع يعني حسب خلقة الله عز وجل مفصلة إلى أنامل، فالخنصر كم فيه من أنملة؟ ثلاث، وكذلك البنصر إلى آخرها. بينما الإبهام الكبير هذا فيه خصلتان، ولذلك في فرق بين الإبهام وغيره. قال: إن كان من إبهام نصف عشر الدية، لأنه خصلتان فقط، بينما بقية الأصابع كما سمعت ثلثها. إذن كم يلزمه في الأنملة الواحدة؟ ثلثها. ثلث العشرة كم؟ ثلاثة وثلث، ثلاثة وثلث. طيب، بينما الإبهام نصف عشر الدية كم؟ خمسة، خمسة من الإبل. هذا ما يتعلق بالأنامل. قال: وإن كانت من غيرها فثلث عشرها. قال: وكذا أصابع الرجلين. كيف كذا؟ يعني أنها مفصلة إلى ثلاثة وإلى اثنين. إذ هذا ما يتعلق بالأصابع، أن الإصبع الكامل فيه عشر الدية، وفي كل أنملة ثلثها. قال: إلا في الإبهام ففيه النصف. قال: وفي السن خمس من الإبل. خمس من الإبل، السن خمس من الإبل، أي سن؟ لا فرق بين أن يكون السن من الأماميات وما يسمى بالقواطع وما يسمى بالأنياب، وكذلك يدخل في السن ما يسمى بالأضراس، الحكم واحد. طيب، خمس من الإبل كم في الإنسان من سن؟ ها؟ 36؟ أو يختلفون الناس، يعني الإنسان الذي أسنانه كاملة، أسنانه وأضراسه كاملة كم هي؟ 32؟ يعني فوق كم؟ فوق 16، تحت 16. طيب، إذن معنى هذا خمسة في 32، ما شاء الله، بحصل يعني ثروة هذا الرجل. المهم أن كل سن فيه خمس من الإبل، وكما قلت لك لا فرق بين سن كبير ولا صغير، ولا فرق بين سن، ولا فرق بين أسنان كثيرة أو قليلة، يعني تعامل مع كل سن بذاته. قال: وفي إذهاب، لا، السن إذا كان ينبت فهذا فيما سوف يأتينا إن شاء الله ما يسمون بالحكومة، يعني فيه تقدير وليس فيه دية، فلا بد أن يكون السن الأصلي الذي يخرج بعد السن اللبني. قال: وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة. سيأتينا بعد قليل ما يتعلق بنفع الأعضاء، لكن أشار إليه المؤلف هنا. قال: وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة، يعني إنسان جنى على شخص حتى أذهب نفع يديه وصار لا يستطيع أن يستعملها ولا يستطيع أن يحمل بها، فهذا نفع، هذا دية كاملة. كذلك جنى على رجليه فأصبح لا يستطيع المشي، فهذا فيه دية كاملة كما قال المؤلف، وسيأتي في الباب الذي بعده. إذن الخلاصة أننا عرفنا قاعدة وعرفنا شيئا من التفاصيل في دية الأعضاء. نعم. لا، المقصود نفع العضو، يعني اليدان بتعطيلهما جميعا، ليست واحدة. وكذلك الرجلين لأنه علق بالمنفعة. طيب، قال: فصل في دية المنافع. اقرأ علينا هذا الفصل. نعم. للرجل والمرأة. أخذنا المرأة إذا كان دون الثلث. أيوة. هذا فيما دون الثلث. فيما دون الثلث يستوي الرجل والمرأة. وفيما زاد فإن ترد إلى النصف. فهذا كلام للجميع. لكن كما قلنا الآن إذا كان في أكثر من الثلث فإن ترد إلى النصف. ولهذا مر معنا في الأصابع أن في الأربع أصابع 20. نعم. فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش. وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية، وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية، وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. طيب، هذا في دية المنافع. ما معنى المنافع؟ يعني منافع الأعضاء. فمثلا اليدان ما منفعتهما؟ البطش والحركة والأخذ والعطاء. والرجلان منفعتهما المشي. فما الحكم فيما إذا عطل المنفعة؟ يعني أن العضو يبقى لكن منفعته تذهب. قال: تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر. انتبه، السمع ليس أذن، الأذن موجودة لكن أذهب السمع، كذلك أذهب البصر، أذهب الشم، أذهب الذوق. يعني جنى عليه فصار لا يسمع، صار لا يبصر، صار لا يشم، لا يتذوق. تعطيه الطعام المالح والحلو يتذوقهما على حد سواء لا يفرق بينهما. هذه منفعة اللسان. فلما جني عليه وصار لا يسمع لا يبصر لا يشم لا يذوق إلى آخره، هذه قال المؤلف فيها ماذا؟ قال: تجب الدية كاملة. يعني يجب أن يعطيه دية كاملة لأن هذه منفعة تعطلت. قال هنا: وذوق وكلام. وش معنى الكلام؟ التكلم، يعني ما يتكلم. كذلك عقل، جنى عليه حتى أذهب عقله. كذلك حدب، جنى عليه حتى أذهب انتصابه وصار منحدبا مقوسا لا يستطيع أن يرفع ظهره، هذا ما الحدب. كذلك منفعة مشي، ما يستطيع أن يمشي. كذلك النكاح، لا يستطيع أن يتزوج لأنه ليس عنده رغبة في النكاح ولا ينتشر. كذلك أكل، ما يستطيع أن يأكل، هذه منفعة حتى اضطره إلى أنه مثلا يعني يصب الطعام في فمه، أو أنه يحقن عن طريق لي في فمه أو في شريان من أوردته أو ما أشبه ذلك. قال: وصوت وبطش. البطش قلنا قبل قليل إنها منفعة ماذا؟ اليدين. الصوت هذه منفعة. طيب، ما الفرق بين الكلام والصوت؟ بينهما فرق. أحيانا يذهب منفعة الكلام، بمعنى أنه نسمع منه شيئا لكن ليس بكلام. وأنت تسمع أحيانا بعض الذين لا يتكلمون، يعني يخرج أصواتا، لكن هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لما قال وصوت، يعني أذهب صوته، يعني يحرك شفتيه لكنه هوى ما في شيء. ولهذا ربما يحرك شفتيه ولا تنتبه له لأن ما في الصوت. بينما الكلام في شيء مسموع لكن ليس بكلام، ما تستطيع أن تقول هل هو يقول اذهب أو يقول لا تذهب، كلام يعني لا معنى له. فالمهم أن هذه إذا ذهبت فإن فيها الدية كاملة، سواء ضربه أو مثلا عرضه مثلا لكهرباء أو عرقه لأي حادث يذهب هذه الحواس أو هذه المنافع، ففيها الدية كاملة. قال بعدها: وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، قال: ولم يدم فعليه ثلث الدية. قال: وإن دام فعليه الدية كاملة. كيف ذلك؟ هذا إنسان أفزع إنسانا، ما معنى أفزعه؟ يعني جعله يفزع، يعني حنا نقول بخبه، يعني روعه بشدة. كيف روعه؟ قد مثلا يصرخ من خلفه، وقد مثلا يطلق مثلا صوت سلاح معه، أي طريقة أفزعه فيها. ثم قال: وإن أفزع أو ضربه، أيضا نفس الحكم فيما لو ضربه، يعني ضربه يعني ضربا مبرحا، فأحدث بغائط أو بول أو ريح فإنه عليه ثلث الدية. قال المؤلف: ولم يدم فعله هذا، يعني أنه لمرة واحدة، يعني أفزعه ثم حصل ما ذكر المؤلف من غائط أو بول أو ريح إلى آخره، لكنه لما هدأت نفسه وعافه الله عز وجل من هذا الإزعاج عاد طبيعيا. فماذا يلزم المفزع؟ يلزم ثلث الدية. قالوا: هذا من باب التأديب له، أن يلزم بثلث الدية. وهذا مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أدب من فعل ذلك بثلث الدية. إذن قضية إفزاع المسلم وترويع المسلم ليست بهينة في الشريعة التي تساهل فيها بعض الناس، هذه عظيمة. فلو أن إنسان أفزع شخصا وتبول مثلا ثم رفع أمره إلى الحاكم، فإنه يلزمه أو يلزمه الحاكم بماذا؟ بثلث الدية. كم هي؟ ها؟ 33 بعير وزيادة أيضا. إذن القضية كما ترى. وهذا يؤكد لك أن ما يتساهل في بعض الناس من الصراخ أو مثل إزعاج بأي وسيلة أن هذا أمره عظيم، ولو وصلت إلى السلطان لصارت فيها يعني عقوبة مالية. قال: وإن دام، ما الذي دام؟ يعني الحدث، استطلق بوله صار لا يمسكه، استطلقت ريحه، استطلق غائطه فصار لا يتحكم بنفسه، فهذا فيه الدية كاملة. وهذه ترجع إلى أي مسألة؟ إلى مسألة المنافع، لأن من منافع الإنسان أنه يستطيع أن يمسك ويتحكم بالخارج منه، فإذا أذهبه فقد أذهب منفعة فعليه الدية كاملة. طيب، استمع لهذه المسألة الغريبة أيضا. قال: وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه، كم هذه؟ سبعة أشياء. هل يمكن للإنسان يجني جناية واحدة يذهب على إثرها سبعة منافع؟ ها؟ ممكن هذا؟ كيف يا ياسر؟ لا، ما هي صعبة. يعني ربما لو جنى على، لو ضربه مع رأسه مثلا، أو ضربه على صلبه على ظهره، فربما ذهبت هذه الحواس وأصيب بتشنجات يعني كثيرة. المهم أن هذا حصل. قال: فعليه سبع ديات، مقابل ماذا؟ مقابل كل منفعة سبع ديات. إذا ما شاء الله سوف يرجع هذا الذي فقد هذه المنافع بكم بعير؟ بسبعمائة بعير. لكن يرجع بسبعمائة بعير وفاته ماذا؟ فاته كل شيء إلا ما شاء الله. قال: وأرش تلك الجناية، ما انتهينا. إذن أيضا يلزمه أرش تلك الجناية. قلنا قبل قليل جنى على رأسه فأذهب سمعه وبصره إلى آخره. لما أعطانا السبعمائة بعير لنعطيها دية لهذا الذي جني عليه، نظرنا وإذا هو قد ضربه مع رأسه، وهذه الضربة لها جناية لها أرش، فنقول: ما انتهينا منك، هذه الجناية سوف يأتينا إن شاء الله إن كانت موضحة أو كانت هاشمة. المهم أنه سوف يعطينا أجرة أو يعطينا أرش تلك الجناية التي سببت هذه. فلو قال: أي جناية؟ دفعت سبعمائة الآن، سبعمائة بعير، يأخذ منها لأرش الجناية، فيقال لا، أرش الجناية له شيء مستقل. طيب وإن مات من الجناية ماذا عليه؟ دية واحدة. إذن ما ظنكم في هذا الرجل ماذا سوف يقول؟ ها؟ يقول ليته يموت، أو ليتني يعني قضيت عليه. لكن كما ترى لو قضى عليه عمدا لكان فيه أعظم من هذا، وهو القصاص. فالمهم أن الديات كما ذكر المؤلف ربما بلغت هذا العدد، يضاف إليه أرش الجناية، لأن أرش الجناية يعني محسوب عليه. أفهمت من المراد بأرش الجناية أو لم تفهم؟ ما هو أرش الجناية؟ يعني قيمة الشجة التي ضربه مع رأسه، أو قيمة مثلا الجائفة التي سوف تأتي. سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن الجائفة، أن الجائفة فيها ثلث الدية، فعلى هذا نقول أعطنا 700 بعير وأعطنا 30 بعير أو 33 بعير. ليش الزيادة هذه؟ لأجل الجائفة التي يعني أوقعتها به. انتهينا من دية المنافع وعرفنا أنها ربما تعددات. نختم بعد ذلك بأمر ليس بالصعب إن شاء الله، وهو دية الشجة والجائفة. الجراح التي تكون في الإنسان إما أن تكون في الرأس والوجه، وإما أن تكون في الجائفة، يعني في البطن، في الظهر، في الصدر، في الحلق، سيأتي بيانها. قال: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. إذا انتبه، هذه فائدة لغوية. إنسان جرح إنسانا مع رأسه فماذا تسمى؟ شجة. كذلك مع وجه شجة. إذا ما يصح أنك إذا رأيت أحدا قد جرحت يده تقول ما هذه الشجة؟ تقول لا، الشجة ما تكون في اليد، الشجة في الرأس والوجه. طيب ما أنواع الشجاج؟ قال: وهي خمسة: الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية. هذه الموضحة لما شجه مع رأسي، ثم أتينا للنظر في هذه الشجة ووجدنا العظم اتضح، قد بان العظم، فهذه موضحة. نقول يلزمك الآن ماذا؟ نصف عشر الدية. كم هي؟ خمسة أبعرة. قال: فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. غريبة هذه. افهم المسألة الأصلية، وهو أن الموضحة التي توضح العظم في خمسة أبعرة. انتهينا من هذه. طيب الموضحة شجة في الرأس، أرأيت لو أن شجة الرأس نزلت على الوجه، يعني ضربه مثلا من هنا حتى نزل على وجهه، فهل هذه واحدة؟ الآن في موضعين، ما هما؟ الرأس والوجه. فإذن نقول هذه موضحتان. فإن قال: يا ناس، أنا ضربته مرة واحدة والضربة تألم مرة واحدة، نقول هي مرة واحدة لكنها في مكانين، فعليه يلزمه موضحتان، لأن الرأس شيء والوجه شيء. كم يلزمه؟ عشرة. خمسة لموضحة الرأس وخمسة لموضحة الوجه. طيب الأمر الثاني، قال: هاشمة، وهي التي توضح العظم وتحشمه، وفي عشرة أبعرة. هذه توضح العظم وتهشمه، أشد من الموضحة، أليس كذلك؟ ففي عشرة أبعرة. المنقلة توضح وتهشم وتنقل العظم، ففي خمسة عشر بعيرا، لأن الجناية أشد. طيب من يقدر هذه الأمور؟ يقدرها المختصون. وفي الزمن السابق كان هناك أناس يعني يشتغلوا بهذه الشغلة، يعذرون فيما يعبر في التعبير العامي، وينظرون ويقدرون. في وقتنا الحاضر يحيلونهم إلى أي شيء؟ إلى المستشفيات. يذهب إلى الجراح ويكتب تقريرا في نوع الجناية. انتهت الجنايات الآن الثلاث هذه، بقي شيء. قال الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية. الدماغ له جلدة، لما ضربه مع رأسي بلغت الجناية جلدة الدماغ ففيها الثلث. الخامسة الدامغة وهي التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا. فهذه جراح الرأس والوجه، أصبحت خمسة الآن. ما هي؟ موضحة وهاشمة ومنقلة ومأمومة ودامغة. طيب انتهينا منها، ماشي؟ يعني تثلمه أنت الآن، ربما تضرب الشيء لكن يبقى على وضعه، وأحيانا تؤثر فيه، تنقره، تحفر فيه. طيب قال فصل وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة ما هي؟ قال وهي كل ما يصل إلى الجوف. هذا الجسم في أشياء مجوفة مثل البطن والظهر والصدر والحلق، هذه أجواف في الإنسان. فإذا ضربه مع بطنه أو ظهره أو صدره إلى آخره فهذه تسمى جائفة. كيف ديتها؟ قال ثلث الدية، فإذا ضربه مع بطنه أو ظهره إلى آخره فهذه تسمى عندهم جائفة ففيها ثلث الدية. قال وإن جرح جانبا فخرج من الجانب الآخر فجائفتان. إذ هذه جناية قوية، ضربه مع بطنه فخرج من الجانب الآخر، وربما تكون هذه فيما لو رماه مثلا بسكين، رماه مثلا بالبندقية يعني رماه، فالبندقية تخرق وتخرج من الجانب الثاني، فهذه جائفتان. إذن الجائفة الأصل فيها الثلث، وإن خرجت من الجانب الثاني ففيها جائفتان. طيب نختم بشيء خاص. قال ومن وطئ زوجة صغيرة لا يطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين، قال فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة. مر معنا أن التي يطأ مثلها بنت من؟ بنت تسع. هذا إنسان وطئ من لا يطأ مثلها بنت ثمان مثلا، فوطئه الآن يعني جنى عليها، خرق ما بين مخرج البول والمني فخرق المنطقة هذه، أو خرق ما بين السبيلين سبيل البول وسبيل الغائط، قال فعليه الدية لأنه أفسد هذه المنفعة. أي منفعة؟ منفعة الفصل بين المخرج هذا والمخرج هذا، قال فعليه الدية. قال إن لم يستمسك البول، أما إذا استمسك فماذا قال المؤلف؟ قال فجائفة. والجائفة عرفت قبل قليل أن فيها الثلث. هذا ما يتعلق بالوطئ المرأة إذا كان لا يطأ مثلها. طيب وإن كان يطأ مثلها، قال وإن كانت ممن يطأ مثلها، ممن يطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان وطئ امرأة فوق التسع يطأ مثلها، أو هي كبيرة أيضا وواطئ باختيارها، فإنه في هذه الحال يقول هدر. ما الذي حصل بهذا الوطأ؟ الذي حصل ما قاله قبل قليل، وهو أنه خرق ما بين مخرج البول أو ما بين السبيلين، ففي هذه الحال المؤلف يقول إنه هدر. لماذا هدر؟ لأنه فعل مأذونا فيه في مسألة من يوطأ مثلها. من يوطأ مثلها هذه مأذون فيه لأنها زوجته مثلا. أما إذا كانت أجنبية وسوف يطأه على أي اعتبار؟ على اعتبار الزنا، فإن كانت أجنبية فإنه زنا، فإنه أيضا لا شيء عليه. لماذا لا شيء؟ لأنه هدر، لأنه أي، لكن لماذا لا شيء عليه؟ لأنه مطاوعة، أجنبية كبيرة مطاوعة. أي نعم، قال فمطاوع فإنه هدر. هذا أمر آخر، هذا الزنا له كلام آخر. إذا انتهينا من قضية الوط وما أشبه ذلك وما يتعلق به الجائفة وما قبلها من شجاج الرأس وغيره. فيه ورق عندك في الخلف، في عندك باب العاقلة وكفارة القتل، لعل تكون إن شاء الله في جلسة الغد.